وفي هذا الباب ساق المؤلف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله ساق عددا من الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلها تحث على ضرورة لزوم الجماعة ولا بد من اتباع أوامر الله جل وعلا، ولا بد من الأمر بالاتباع واجتناب الابتداع. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: قال محمد بن حسين أو ابن الحسين رحمه الله، فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما. هذا الكلام يعلق به على قوله جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالبينة المراد بها العلم والمعرفة والأدلة على ما أمرهم الله جل وعلا. ولذلك يقول: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما فبغى بعضهم على بعض. ومعنى بغى بعضهم على بعض أي ظلم بعضهم بعضا وحسد بعضهم بعضا، حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلكوا. فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى عن أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة، بل نلزم الجماعة؟ كأن الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله يتنزل مع من يجادله ويناقشه ويقول له: إن هذه الآيات نزلت في الأمم السابقة ولذلك هي لا تخصنا ولا يلحقنا ما جاء فيها ولا يشملنا ما تحدث الله سبحانه وتعالى به عن تلك الأمم. فأراد رحمه الله أن يرد وأن يجيب من خطر في باله هذا الأمر ووقع في نفسه هذا الافتراض، لأن هناك آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا جاءت تأمرنا بالاتباع واجتناب الخلاف والابتداع، لأن سنة الله جل وعلا واحدة، وأن الذين اختلفوا أهلكهم الله تعالى، وليس ثمة ميزة لكم عن غيركم من الأمم، بل إنه كما طلب من الأمم الطاعة والالتزام والاقتداء طلب منكم ذلك. فإن خالفتم فسيكون مصيركم مصيرهم. ولهذا قال: فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالى أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة بل نلزم الجماعة؟ قيل له يعني، والجواب هو قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا محل الشاهد من الدليل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فمن الله عليهم بهذه الأخوة وبهذا الاتفاق وبهذا الائتلاف، وحذرهم من الفرقة والاختلاف حتى لا يكونوا كمن سبقهم، إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه الآيات التي ساقها الله تعالى في الثناء والامتنان والتفضل على عباده المؤمنين بأن جعلهم أمة واحدة وجعلهم متفقين وجنبهم الفرقة والاختلاف بعد أن كانوا قد وقعوا في ذلك قبل الإسلام، ثم أمرهم بالالتزام بذلك وحذرهم من أن يكونوا كالأمم التي سبقتهم، فإنهم إذا ما اختلفوا سينالهم ما نال الأمم من قبلهم. ومن الأدلة أيضا على ما أورده المصنف قوله تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية ذكرت في سياق الوصايا العشر التي وصى الله تعالى بها هذه الأمة، ومما وصى به جل وعلا أن على الناس أن يلتزموا صراطه المستقيم الذي سنه لهم والذي شرعه لهم من خلال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله إليهم يعلمهم أمر دينهم، فقال لهم: وأن هذا صراطي مستقيما، أي فالتزموه. ولذلك قال جل وعلا: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى، فتفرق بكم عن سبيله، أي فتبعدكم عن طريقه التي اختارها لكم. وفي هذا حث على ضرورة الالتزام بشريعة الله واجتناب البدع والأهواء والفرق المختلفة، فإنها لن تؤدي إلا إلى الهلكة والزيغ. وهذه الآية التي أوردها الله سبحانه وتعالى شرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرحا عمليا، فإنه صلى الله عليه وسلم كما سيمر حيث ذكر المصنف رحمه الله أحاديث كثيرة وآثار فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية وقرأها على أصحابه خط في الأرض خطا، ثم خط من هذا الخط فروعا تتفرع عن هذا الخط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الخط الذي خطه يمثل ويشبه سبيل الله التي شرعها لهذه الأمة، وأما الخطوط المتفرعة منه فهذه هي السبل وتلك هي الطرق التي أوحى بها الشيطان والتي تصادف أهواء الناس. وبين عليه الصلاة والسلام أن من سلك سبيل الله نجا، وأن من اتبع هذه السبل فإن على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إلى هوى ويدعو إلى بدعة ويدعو إلى ما يبعد الإنسان عن دينه ويخرجه عن دائرة إيمانه. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم هذه الطريق السليمة المستقيمة البعيدة عن كل التواء واعوجاج، وأن نتجنب تلك الطرق، وأن لا نستجيب لدعوة الشياطين ولدعوة الطواغيت الذين يدعون إلى هذه السبل، لأنه على رأس كل سبيل منها طاغوت وشيطان يدعو الناس إليه. واستجابة الناس إلى هذه الدعوات تؤدي إلى الفرقة، وتؤدي إلى الاختلاف، وتؤدي إلى التنازع، وهو ما أمرنا الله تعالى بأن نتجنبه. هذا ما جاء في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن الأدلة التي تدل على الأمر بلزوم الجماعة وعدم الاتداع وضرورة الاتداع ما جاء في قوله تعالى في سورة حاميم عين سين قاف، والتي تسمى بسورة الشورى، جاء فيها قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية تدل على أن ما أمرنا الله تعالى به من إقامة الدين وعدم التفرق، من ضرورة الالتزام والاتباع والبعد عن الخلاف والافتراق، هذا أمر لم تقتصر أو لم يقتصر على هذه الأمة، وليس من خصائص هذه الأمة، بل إن الله سبحانه وتعالى جعله سنة لكل الأنبياء من قبله، فقد شرع ذلك وأوحى به إلى نوح، ونوح يمثل أول الرسل وأول الأنبياء بعد أن اختلف الناس وتفرقوا، وبعد أن وجد الشرك والكفر، لأنه كما هو معلوم أن الناس عندما فطرهم الله وخلقهم كانوا على الإيمان، ولذلك آدم وأبناء آدم كانوا مؤمنين، لكنهم بعد ذلك لما دب فيهم الجهل والخلاف والافتراق كفر بعضهم واشتالتهم الشياطين، ولذلك بعث الله إليهم من يجدد فيهم الحنيفية، ومن يجدد فيهم الإيمان، بعث فيهم نوحا عليه السلام، ولذلك كان نوح أول الرسل بعد وجود الكفر. هذا الذي شرع الله به وأوحى به إلى نوح أوحى به أيضا إلى سائر الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى، وذكر هؤلاء لأنهم أولو العزم من الرسل. فإذا كان هذا الأمر موجها إلى أولي العزم من الرسل فهو أيضا موجه إلى غيرهم من الأنبياء، ولهذا قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والذين ذكروا من الأنبياء في هذه الآية إنما هم أولو العزم من الرسل. ما الذي شرعه لهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمران جاءت بهما كل الرسل. الأمر الأول ضرورة إقامة الدين، ضرورة الالتزام بدين الله بشريعة الله. وقوله أن أقيموا الدين مشعر بأن هؤلاء الرسل كلهم على دين واحد، وكلهم على ملة واحدة، وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أي نشبه في أحوالنا بالإخوة من الأب الإخوة الذين ينتسبون إلى أب واحد ولهم أمهات مختلفة، فإن هؤلاء يجمعهم الأصل والنسب والانتساب إلى الأب، وهكذا العقيدة، وهكذا أمور الشريعة، وهكذا أمور الدين، كلها في أصلها واحد. فإنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا ودعا قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما المعاملات والتشريعات وبعض وسائل العبادات فهذه قد يكون فيها شيء من الاختلاف، لأنها تتوافق مع إمكانات الناس وتتوافق مع مصالح الناس، ولذلك جاءت الشرائع مختلفة تبعا لحاجة الناس. وهذا الاختلاف في الشرائع لا يؤدي إلى الاختلاف في الأصول، لأن الأصل المطلوب وهو عبادة الله تعالى وإفراده بالعبادة وبالتوحيد والإخلاص له، هذا من الأمور التي لا يختلف الناس فيها ولم تختلف فيها الشرائع، وإنما اختلفت الشرائع في كيفية أداء العبادات وفي بعض الواجبات والمندوبات والمحرمات لمصالح الناس كما ذكر. ويضرب العلماء لذلك مثلا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وخلق له زوجه من وأنجب آدم وحواء، كان سنة الله وقدره أن تنجب حواء في كل بطن ذكرا وأنثى، ومصلحة الناس تقتضي أن يتوالدوا وأن يتكاثروا. لذلك أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج ابنته من البطن الأول لابنه من البطن الثاني، فنزل البطون منزلة الأنساب، وذلك لحاجة الناس إلى التكاثر. حتى إذا ما تكاثر الناس وحتى إذا ما أصبح هناك أعداد من بني آدم، نزل الأمر بمنع زواج الرجل من أخته من النسب، لأنه الحاجة التي كانت قائمة زالت وانتهت. ولذلك جاء في شرائع من بعد آدم عليه السلام منع تزويج البطن أو الولد من البطن للبنت من البطن الأخرى. ثم وجدنا أن الله تعالى عندما شرع هذه المسائل جاءت على أكملها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في شرع من قبله جواز أن يتزوج الإنسان من أخته أو من بعض أقربائه من النسب، ولكنها أحكمت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، إلى آخر الآية التي بينت المحرمات من النساء، فركزت على تحريم أن يتزوج الإنسان من أصوله أو من فروعه أو من حواشيه الأقربين الإخوة والأخوات وأبنائهم. لأن الحاجة أو لأنه لا حاجة لهم في ذلك، حيث توافر النساء البعيدات النسب واللاتي يصلح أن يتزوج الناس بهن. إذن فدين الله أصله واحد، ودعوة الرسل جاءت بالإسلام، ولذلك ما من رسول إلا ودعا أمته إلى الإسلام، والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تعالى والخلوص من الشرك، وهذه أمور مشتركة بين سائر الأمم، ليس لأمة فيها يعني خلاف، وإنما الاختلاف إنما هو كما قلت في وسائل المعاملات والعبادات، حيث يشرع الله جل وعلا للناس أسلوبا وطريقة وهيئة يتعبدون بها. فالله تعالى مثلا أخبرنا في كتابه أنه أمرنا بالصيام، وأنه أمر الأمم التي قبلنا بالصيام، لكن قد يكون صورة الصيام في هذه الأمة تختلف عن صورة الصيام في الأمم السابقة، وهكذا فيما يتعلق بالزكاة وبالصلاة، فإننا نجد أن الله تعالى أمر الرسل والأمم بأداء الصلاة، لكن هذه الصلوات اختلفت هيئتها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأمم كما هو ملاحظ. وقوله هنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم هذا الأمر على المشركين، ذلك لأن المشركين لم يكونوا على دين من الديانات التي بعث الله بها الرسل، وإنما كانوا على أمور قد حرفوها وبدلوها وغيروها، حيث أدخلوا عبادة الأصنام، وأدخلوا الشرك في العبادة، وألهوا غير الله، وجعلوا مع الله شركاء. ولذلك لما جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم استعظموها، وقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك في كتابه، حيث يقول لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف تكون هذه الآلهة إله واحد وقد أحاطوا ببيت الله بالكعبة 360 صنما بعدد أيام السنة، كأنهم يتوجهون بالعبادة لكل صنم يوما، ولذلك صعب عليهم أن يجعلوا العبادة لله وحده. ولذلك الله يقول هنا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من إقامة الدين وعدم التفرق. الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ومعنى يشتبي يعني يختار ويصطفي إليه من يشاء من عباده المؤمنين، ويهدي إليه من ينيب أي من يرجع إلى الله ويتوب. وهذه الآية فيها بيان أن أهل الإيمان إنما هم مشتبون، الله اختارهم واصطفاهم من سائر الناس، ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى لما خلق الخلق أخذ أو قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فإن الله عندما اشتبى أهل الإيمان واختاره، لأنه قد علم أزلا، علم منذ الأزل، علم من في القدم، علم جل وعلا أن هؤلاء سيستجيبون، وأنهم سيختارون الإيمان، ولذلك اختارهم واجتباهم وجعلهم من أهل الإيمان. وعلم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي التفصيلي اليقيني أن من سيقى بالنار وسيعذب في النار أنهم لن يؤمنوا ولن يختاروا الإيمان، ولذلك حاسبهم وعاقبهم على ما سيختارون، ولذلك جعلهم إلى النار قال ولا أبالي. وهذا هو القضاء والقدر الكوني. ولهذا قال هنا الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يعني من يتوب ويرجع إليه. فمن علم الله أنه أنه ممن ينوب وأنه ممن يتوب وأنه ممن يعلق أمره بالله اجتباه واختاره واصطفاه للإيمان. قال وكذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أمر الأمم بأن تلتقي على الدين ولا تتفرق ما جاء في قوله جل وعلا منيبين إليه، أي راجعين إليه، واتقوه أي اخشوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فبين أن من خصائص أهل الكفر أنهم فرقوا دينهم وأنهم شيع، وأن كل حزب فرح بما انتهى إليه، ومفهومه أن أهل الإيمان على عكس ذلك، فهم ملتقون على دين، مجتمعون عليه، ملتزمون، متبعون، مقتدون. نعم. هو القضاء الكوني هو القضاء المبرم، لأن احنا سبق أن درسنا في كتاب التوحيد فيما مر معنا سواء في شرح العقيدة الطحاوية أو في كتاب التوحيد لابن خزيمة أن القضاء والقدر على نوعين، قضاء وقدر كوني وقضاء وقدر شرعي، وأن القضاء والقدر الكوني هو الذي يتحقق والذي يقع وليس للناس فيه دخل، لأن هذا مطابقة علم الله جل وعلا لما سيكون في الكون. وأما القضاء الشرعي فهو المتعلق بالأوامر والنواهي، وهذا هو الذي وجه الله الناس إليه وأمرهم بإنفاذ ما يحبه سبحانه وتعالى من الإيمان والطاعة والعبادة، لكن من الناس من يلتزم ومنهم من لا يلتزم، ولذلك القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وأما القضاء الكوني فمحكم مبرم واقع لا محالة. يقول قال محمد بن الحسين رحمه الله، يعني بعد أن ساق هذه الآيات، فهل يكون من البيان أشفى من هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد أن يكون الاختلاف بين خلقه، وهذا الذي أخبر أنه لا بد أن يكون الاختلاف فيه بين خلقه هو الذي هذا الذي قدر الله تعالى، هو الذي عبر عنه بالقدر وبالقضاء الكوني، لأن الله تعالى يعني هنا يريد أن يذكر المؤلف أن أمر الله تعالى الناس بالاتفاق وبالالتزام وبالاتباع لا يتعارض مع ما قدره كونا أن الناس سيختلفون، لأن واقع اختلاف الناس هذا وفق القضاء والقدر الكوني، لأن هذا هو الواقع، حيث إن الناس منهم من يكون مؤمن ومنهم من يكون كافر. لكن القضاء والقدر الشرعي يجب يفرض على الناس ويوجب عليهم أن يؤمنوا، يدعوهم إلى الإيمان ويدعوهم إلى الاتفاق ويدعوهم إلى الالتزام. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يوجد تعارضا بين واقع الناس من حيث الاتفاق والاختلاف وبين أمر الله تعالى الناس من حيث الاتفاق، لأن أمر الله للناس بالاتفاق إنما هو من باب القضاء والقدر الشرعي، وكون الناس يقع بينهم الخلاف فهذا من واقع القضاء الكوني. ولذلك يقول هنا: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد أن يكون الاختلاف بين خلقه، لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاء. جعل ذلك عز وجل موعظة يتذكر بها المؤمنون فيحذرون الفرقة ويلزمون الجماعة ويدعون المراء والخصومات في الدين ويتبعون ولا يتبعون. يعني ينبغي للعاقل وينبغي للمؤمن أن يفيد من هذه الآيات التي تذكر أن الناس سيختلفون وأنه سيترتب على هذا الاختلاف أحكام، حيث إن المؤمنين سيدخلون الجنة وسيرضى الله عنهم، وأن الكافرين سيسخط الله عليهم ويعذبهم. فالمؤمن والعاقل هو الذي يتبع ما ينفعه ويتجنب ما يضره. قال: فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله؟ يعني هذه الدعوة التي ذكر، وهي أن الناس لا بد أن يفترقوا ويختلفوا وفق القضاء الكوني. أجاب: قيل له، قال الله تعالى في سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن اقتضت مشيئته جل وعلا أن يجعلهم، يعني يفرق بينهم بحيث لا يكونوا أمة واحدة. والدليل على ذلك قوله: ولا يزالون مختلفين. انظر إلى الواقع فإنك ستجد الناس على اختلاف، خاصة في الاعتقاد. الاختلاف ليس المراد به الاختلاف في الهيئات وفي الأشكال، وإنما المقصود بالخلاف خلاف الاعتقاد. فإن من الناس من يؤمن بالله وإن منهم من يكفر بالله. ولماذا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك؟ فإن من شملته رحمة الله وإن من غشيته رحمة الله هم الذين سيكونون متفقين، سيكونون على دين واحد من حيث الاعتقاد ومن حيث العبادة. وأما غيرهم فإننا نجد هؤلاء الذين خرجوا عن دين الله اختلفوا وتفرقوا، فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد بعض الحيوانات. إذن فهذا الاختلاف قائم وموجود. ولذلك قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. قال: ولذلك خلقهم، أي إن الله تعالى عندما خلقهم وقدر فيهم هذا الاختلاف إنما قدره لحكمة يعلمه، وإنما قدره لأمر يراه جل وعلا. وعلماء الشريعة الإسلامية حرصوا أن يذكروا بعض الحكم التي من أجلها وقع هذا الخلاف، والتي من أجلها خلق الله الناس على صنفين مؤمن وكافر، وذكروا حكما كثيرة ألفوا فيها كتبا، لكن يعني يمكن أن نذكر حكمة واحدة كما جاءت به بعض الآثار أن الله تعالى كان الله ولا شيء وهذه المخلوقات لم تكن، لكن الرب جل وعلا أراد أن يعرف، أحب أن يعرفه خلقه، وأحب أن يتعرف الخلق إليه من حيث إنه الإله ومن حيث إنه المستحق للعبادة ومن حيث إنه جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فمن أسمائه وصفاته أن له أوصاف الرحمة وأوصاف المغفرة وأوصاف المحبة وأوصاف التودد وغيرها مما يندرج تحت أوصاف الرحمة، وأنه جل وعلا أيضا متصف بصفات القوة والجبروت والانتقام وغيرها من الصفات التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى وأنه ذو الجلال والإكرام. إذن صفاته يمكن تقسيمها إلى قسمين، وما دام الله جل وعلا أحب أن يعرف إذن فلا بد أن يوجد في مخلوقاته ما يظهر كلا الصفتين وما يظهر كلا نوعين من الصفات، فاقتضت رحمته وعدله جل وعلا أن يوجد المؤمنين ليحقق فيهم صفات الرحمة، وأن يوجد غير المؤمنين ليظهر فيهم أثر صفاته سبحانه وتعالى، صفات العدل والعدالة وعدم الظلم. لذلك خلق الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. هذا أقل يعني أخصر ما يقال في هذا الباب. ولذلك قال هنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكما اقتضت كلمات الله أن يوجد من يرحمهم بأن يدخلهم الجنة، اقتضى عدل الله أن يوجد من المخلوقات من يدخلهم النار. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه الأخبار التي ذكرت عن الأمم السابقة وما سيكون في شأن أمتك من أن الناس سيختلفون إلى هذين الفريقين وأنه ستتحقق فيهم حكمة الله جل وعلا من إدخال الجنة وإيلاج النار، هذه أمور ينبغي لكم أن تتدبروها وأن تفيدوا منها وأن تكون لكم عظة وعبرة. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى كثير من الأمور عللها لنا، وكما يقول علماء الأصول إن كثير من مسائل الشريعة معللة، يعني لها معنى ذات معاني معقولة المعنى، لكن هناك من أمور الشريعة من ليس له معنى، من لا تظهر لنا علته، قد تكون العلة موجودة والله عالم بها لكنه ما علمها لنا. وهذا منه قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومنه كثير من العبادات التي شرعت على سبيل الابتلاء وعلى سبيل التعبد، فهذه وإن كانت غير معقولة المعنى في ما انتهينا إليه وفيما ظهر لنا وفيما غلب على ظننا، لكن قد تكون ذات معنى معقول عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه، قال: ففعل صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر أمته الاختلاف والإعجاب يعني بالأنفس واتباع الهوى. قال تعالى في سورة حاميم الجاثية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وقوله فضلناهم على العالمين يعني على عالم زمانهم، وليس المراد به عموم العالمين، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفضل غيرها من الأمم. وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أي إن الخلاف الذي وقع بين الأمم السابقة هو نتيجة البغي، نتيجة الظلم، نتيجة التعدي، نتيجة الجور. لذلك لما بغى هؤلاء الناس وطغوا وجاروا في حق الله وفي حق أنفسهم كانت نتيجة البغي ذلك الخلاف بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال الله تعالى منبها النبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وقوله جعلناك يعني صيرناك وهيأنا لك وبعثناك وأوحينا إليك وأنزلنا عليك شريعة واضحة بينة ظاهرة لا خفاء فيها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني فلو على سبيل التنزل وعلى سبيل الافتراض، فإنك لو اتبعتهم فلن يحاجوا عنك ولن يمنعوك من عقوبة الله، لأن الله تعالى قد أوحى إليك بهذا الشرع. ومعلوم أن مثل هذا الأمر لا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لم يتبع أهواء غيره، لأن الله عصمه، ولأن الله سبحانه وتعالى اشتباه واختاره. لكن كما يقول علماء الشريعة الإسلامية إن خطاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، فإن مثل هذا قد يقع لبعض الناس من أمته، أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يقع منه شيء من ذلك. ولذلك في هذا تحذير للأمة ولأفراد الأمة من أن يتبعوا أهواء الناس ويتركوا الشريعة الواضحة التي أنزلها الله تعالى، فإنهم إن فعلوا ذلك استوجبوا عقاب الله تعالى. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أي فإن اتقيت والتزمت واتبعت واقتديت فإن الله يتولاك، أما من يخرج عن الله وأوامر الله وعبادة الله وتقوى الله فإنه سيكله إلى غيره من الشياطين وسيكله إلى غيره من الظالمين، لأن الظالمين يتولى بعضهم بعضا وهم أولياء يعني بعضهم لبعض. قال تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، يعني بعد أن بين للناس وجوه الاتفاق والاختلاف وماذا يجب على الناس على المؤمنين أن يتبعوا ولا يبتدعوا، قال لهم: إن ما ذكرته لكم أمور تبصر الناس وتوضح لهم وتكشف لهم عما ينبغي أن يفعلوه، وفيها هدى للناس وفيها رحمة منه سبحانه وتعالى لهم لقوم يوقنون، يعني يصدقون ويعتقدون. ثم بعد ذلك بدأ يسرد لنا رحمه الله الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وفي قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم، وفي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وفي قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه آيات جاءت في كتاب الله في مواضع مختلفة، تولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرحها، وشرحها في كل هذه المواضع بمعنى واحد. هذا المعنى هو قوله: قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات، يعني التي تؤدي إلى الفرقة في دين الله تعالى. إذن فهذه الآيات كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أمر الناس بالاتباع والاقتداء وتجنبهم الفرقة والاختلاف، وأسباب الفرقة والاختلاف كما قال: كالمراء والخصومة وغيره. وهذا الحديث الذي ساقه الإمام الآجري رحمه الله ورد عن ابن عباس، والراوي عن ابن عباس كما ذكر هنا أنه علي بن طلحة أو علي بن أبي طلحة، وعلي بن أبي طلحة من التابعين لكن أو من أتباع التابعين، لكنه لم يدرك ابن عباس، وسند الخبر فيه انقطاع. لكن هذا النوع من الأخبار عني به الإمام البخاري رحمه الله، وساق كثير من تفسيرات ابن عباس رضي الله عنهما لآيات من كتاب الله بهذا الإسناد في كتابه. والعلماء يقولون إن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، وبعضهم يسميه مرسل، لكن الإسناد صحيح، حيث إن العلماء عرفوا الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس، وهو إما مجاهد وإما عكرمة موالي ابن عباس، والذين تحملوا وتلقوا علم ابن عباس. وهذه المعلومات التي نقلت عن علي بن طلحة كانت عبارة عن صحيفة، هذه الصحيفة انتقلت من مجاهد أو انتقلت من عكرمة إلى علي بن طلحة، وهي تعتبر من أوائل الصحف التي كتبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وفيها المرفوع وفيها الموقوف، ولذلك كان البخاري رحمه الله يحتج بها. ومن هذا المنطلق احتج بها الإمام الآجري رحمه الله، وسعيد أيضا من تلاميذ ابن عباس. قال محمد بن الحسين: هذا ما حضرني ذكره مما أمر الله تعالى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزم الجماعة ويحذر الفرقة. قال: فإن قال قائل فاذكره أو فاذكر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته ذلك، كأنه يقول: ما دليلك من السنة؟ قيل له: نعم، واجب عليك أن تسمع وتحذر الفرقة، لأنه ما دام الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين علينا العمل به، كما جاء في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم على ذلك. ثم بدأ يسوق لنا هذه الأخبار. قال: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم، يعني ابن بهدلة، وهو الذي يسمى بابن أبي النجود، وهو أحد القراء المشهورين، وتنسب إليه الرواية في القراءة. قال: عن زر، يعني ابن حبيش رحمه الله، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة، والمراد ببحبوحة الجنة يعني فناءها وأماكنها الواسعة، كأنه أراد من أراد أن يكون من أهل الجنة وأن يعيش في هذا المكان الواسع، فما عليه إلا أن يلزم الجماعة. قوله فليلزم الجماعة، هذا هو الواقع في محل جواب الشرط، أو الواقع جوابا للشرط، لأن لزوم الجماعة أحد أسباب دخول الجنة. وهذا خبر نقله عمر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الشيطان مع الواحد، يعني في الغالب يستطيع أن يؤثر عليه وأن يسيطر عليه، لكن عندما يكون الناس اثنين فالشيطان أبعد عنهما من الواحد، وهكذا كلما زاد العدد كلما كان أبعد للشيطان، وكلما قل العدد كلما كان أيسر على الشيطان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا في هذا عن الفرقة، ويلزمنا في ذلك بالجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، وليس المراد بهم يعني أي جماعة، لأن الناس يختلفون وكل يشكل جماعة، لكن الجماعة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تكون معها هم جماعة المسلمين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وليس المراد بالجماعة الكثرة، فإن الكثرة تكون هي جماعة المسلمين وقد لا تكون جماعة المسلمين، وإنما العبرة في معرفة الجماعة هم الملتزمون بما أمر الله به، المتابعون لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخبر أن أكثر من في الأرض ليسوا يعني من الجماعة، وأخبر سبحانه وتعالى أن كثير من أهل الأرض لو أطاعهم الإنسان يضلون، وإنما المراد بالجماعة من التزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ودان بدين الإسلام. نعم. العبودية اللي نعتبرها خير عبيد. فين دي؟ الألف واللام هنا المراد به جماعة المسلمين، فتكون الألف واللام للعهد، لكن هذا العهد لم يرد ذكره من قبل فيكون للعهد الذهني. ما فهمت. إيه، لكن نحن بنقول الألف واللام للعهد، فإذا كانت للعهد الذهني يعني للجماعة الذين أمر الله بالتزام أو بطاعتهم واتباعهم وهم جماعة المسلمين. نعم. يقول: هل تتعدد الجماعة في بلد دون آخر؟ السؤال ما هو واضح، إيش المراد بكونها تتعدد؟ ونحن عندنا ضابط لهؤلاء الجماعة، هم الذين التزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنهم في كل بلد ينطلقون من منطلق واحد، وكونهم في بلدان مختلفة هذا لا يعني تفرقهم، لأنهم لو سئلوا عن مسألة، ولأنهم لو نظرنا إلى أفعالهم نجدهم يؤدون عملا واحدا، فالمسلمون الملتزمون ملتزمون للجماعة في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي موجودون، ووجودهم في البلدان لا يعني أنهم متفرقون، كونهم تفرقوا بالأبدان تفرقهم بالأبدان ليس هو المراد، وإنما المراد إنما التفرق بالإيه؟ بالأقوال والتفرق في الآراء، هذا الذي جاء فيه الإنكار. وأما كونهم موجودين في كل بلد فهم كلهم ينتسبون إلى الجماعة، كما أن الكل ينتسب إلى الإسلام والكل يسمى مسلم، لأنه ما دام قد انقاد واتبع وأطاع. وأما الافتراق أو الاختلاف في بعض الفروع وفي فهم بعض الأمور فهذا لا يخرجهم عن دائرة الجماعة، الاختلاف في الفروع بأن يستنبط الناس بعض الأحكام أو يعملون ببعض الأحكام أو يلاحظون مثلا عمل بعض البلدان، فإن هذا لا يخرجهم عن مفهوم الجماعة، وإنما الذي يخرجهم عن مفهوم الجماعة هو التفرق في الاعتقادات في المعتقد، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر يعني ابن حبيش رحمه الله قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام. هذا الحديث والحديث الذي قبله حديث واحد، ونلاحظ أن مداره على سعيد بن يحيى الأموي، حيث رواه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، تابع فيه عبد الله بن العباس الطيالس متابعة تامة في سعيد بن يحيى الأموي الذي عليه مدار الرواية. لكن هنا جاء في هذه الرواية زيادة، وهي تحديد المكان الذي خطب فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال بالشام، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل قيامي فيكم، فقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ثم قال رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا أبان بن يزيد، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن، ما هي هذه الخمس؟ قال الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، إلا أن يراجع. قوله فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه، يعني خلع التزامه بالإيمان. ففي هذا الحديث تحذير من الخروج على الجماعة، لأنه يؤدي إلى مفارقة الدين. وقوله الجماعة والسمع والطاعة، لأنه يلزم من اتباع الجماعة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة كما يقول العلماء باقية، وإنما الهجرة التي انتهى زمنها هي الهجرة من مكة إلى المدينة. وأما الجهاد في سبيل الله فهو قائم ما قامت الدعوة، وما وجد في أرض الله من يخرج عن دين الله ويكفر بالله. لكن أشار المؤلف أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أهم هذه الأمور هو الجماعة، حيث قال فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع، ومعنى خلع يعني أقصى من رأسه ربقة الإسلام، وربقة الإسلام المراد بها توابعه، والمراد بها كلمة الإسلام، أو المراد بها التزامه بالإسلام. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي. هكذا ضبط. وأشار الشارح إلى أنه أو أشار المعلق إلى أن كلمة رياح ضبطت بضبطين، رياح ورباح. قال وكلا الضبطين يعني قال بهما أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أي فميتته تكون مثل ميتة أهل الجاهلية الذين لم يلتزموا بدين. وهل يعني هذا أنه خرج عن الملة بحيث إنه لا تطبق عليه أحكام الشريعة ولا تطبق عليه أحكام الدين؟ من فارق الجماعة لو مات هل لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نرثه ولا يورث؟ هل المقصود بهذا بقوله فمات فميتة جاهلية؟ أهل العلم يشيرون إلى أن المراد بهذا يعني المبالغة في التحذير، وإلا فما دام لم يرد عنه ما ينقض إيمانه فإنه يعامل معاملة المسلمين، فإنه يعامل معاملة المسلمين من حيث إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكنه يعتبر من أهل البدع ويعتبر من أهل يعني الفسق، لكن لا يخرجه ذلك عن الإيمان إلا إذا ثبت عنه ما ينقض الإيمان. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، يعني ابن أبي داود صاحب السنن، وهذا عبد الله صاحب كتاب المصاحف وغيرها من المؤلفات. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى رحمهم الله أن محمد بن جعفر، وهذا الذي يكنى بغندر شيخ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، حدثهم عن شعبة يعني ابن الحجاج، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وما قبله حديث واحد، لكن ساقهم المصنف بروايات مختلفة، ومدار هذا الحديث على أيوب. هل هو على أيوب ولا على زياد بن رياح؟ لأن أيوب يروي عن غيلان بن جرير عن زياد، وفي الرواية الثانية يروي شعبة عن غيلان بن جرير، فمدار الرواية على غيلان بن جرير. عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذلك عهدها فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عنية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو له للعصبية ويدعو للعصبية له، أو قال لعصبية مات ميتة جاهلية. ومعنى مات ميتة جاهلية يعني مات على هيئة ما يموت عليه أهل الجاهلية، لكن كما رأينا أن هذه الأمور يعني إنما الغرض منها المبالغة في التحذير، لا أنها تحكم على صاحبها بالخروج عن الملة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال: قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا طريق آخر ساقه المصنف. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله، والمراد بعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. نعم. ها؟ ما ما سمعت. ولا يكتشف إيه؟ ولا يفي لذي عهدها، يعني ولا يفي لذي عهدها أي لصاحب العهد، والمراد به إمام المسلمين، لا يفي له بذمته حيث إنه يخرج على الإمام. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. قال فخط خطا، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض، كأنه يفسر لهم معنى هذه الآية تفسيرا عمليا، فقال هذا الصراط، ثم خط حوله خططا وفي بعض الروايات خطوطا، فقال وهذه السبل فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه.